مثلا الطفل لا يستطيع ان يطعمه لحما مثلا وهو طفل صغير يتدرج شيئا فشيئا حسب ما يطيق يعني جسمه وعقله. وكذلك المتعلم ايضا يعني يتدرج معه في التعلم. فمن هذا الباب فقط يعني المعلم ممكن يرى ان بعض الاشياء مثلا تؤجل الى ان يصبح مستوى المتعلمين مثلا يناسب ان تلقي. لكن ليس ان هناك يعني اسرارا يتوارثها اشخاص باعيانهم ويخفون عن الباقي. فكان اليهود يسالون النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه الاشياء لا يعلمها الا نبي، لا يمكن ان يعلمها احد غيرهم ممن يعني اخذوها، يعرفون اللي اخذ القصه هذه عن الشيخ فلان او الحبر الفلان منهم مثلا، اخذ عنه فلان وفلان، بس اي واحد غيرهم يعني القصه ما فيش الا يكون وحي من الله يعني. لما عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قصة ذي القرنين قصة فيها أصحاب الكهف وسألوه عن الروح، قلت له السؤال يعني السؤال عن الروح هذا إيه؟ قل الروح من أمر ربي يعني جوابه ما فيهوش يعني تفاصيل ولا قصة ولا كده. فقال اليهود قالوا لقريش يعني قالوا هذا قبل يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فاليهود يعني قالوا لقريش سألوا محمدا عن فدية أو إلى الكهف، وسألوه عن رجل ملك من الشارقة الأرضية وسألوه عن الروح، فإن أجابكم عنها فهو نبي، يجيبون الجواب يعني كله إذا الجواب هذا صحيح فهو نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبكم غدا، كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام نبي نفسه. فتأخر عليه الوحي لأنه إذا يقل إن شاء الله. ثم نزل الوحي بعد أيام معاتبا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. ثم اجابه الله تعالى وذكر تفاصيل قصه اصحاب الكهف وتفاصيل قصه ذي القرنين وتفاصيل قصه الايه ويعني الجواب على السؤال اللي هو عن الروح، قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. فكانت يعني علامه على صدق نبوته عليه الصلاه والسلام. فالله تعالى يخبر يعني انه اخبر نبيه عليه الصلاه والسلام عن اشياء لا ما كان يعلمها من قبل ولا يعلمها احد من قومه. يقول يعني حتى يعني لا يقول المكذبون ان النبي عليه الصلاه والسلام علمها الناس الاخرين. بل اخبرك الله بها مطابقه لما كان عليه الامر الصحيح كما تشهد به كتب الانبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك وبأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حين نصرناهم على أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الآية. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الآية. وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني مآل الأمر في النهاية إلى نصر المتقين وتمكينهم، إما أن يكون ذلك في الدنيا وإما يعني لو لم يحصل لهم التمكين في الدنيا فهم لهم يعني الظهور بالحجة والبيان وما أعطاهم الله تعالى من ظهور الحق يعني وما فيه من البيان. هناك يعني ظهور موجود في كل وقت اللي هو الظهور بالحجة والبيان، أما الظهور يعني بالسيف والسلطان وكذا فهذا قد يحصل في بعض الأوقات وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل في الدنيا فالله تعالى يعني ينصر المؤمنين في الآخرة ويجعل لهم يعني الدفعة والجنة ويكون أعداؤهم في النار وأعداؤهم في الجنة. ثم يقول سبحانه وتعالى كده بهذا انتهت يعني قصه نبي الله نوح عليه السلام، وتنتقل الايات الكريمه الى قصه نبي الله هود عليه السلام الذي سميت سوره باسمه يعني. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه

على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعاد، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. هنا أيضا يذكر بعض العلماء منهم شارح الطحاوية وابن أبي العز الحنفي سنتكلم عن هذه الآية الكريمة، فيقول يعني الله تعالى ذكر معجزات الأنبياء فيشكر على البعض أنه يسأل يعني ما هي معجزة هود عليه السلام، يعني مثلا صالح معجزة الناقة، ومثلا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبغي الأسماء والأبرص، فالنبي الله موسى كان بعض العصر التي تصير حية وكذا، فنجد نبي الله نوح عليه السلام كان بعض معجزة الطوفان والسفينة وكذا. فما هي معجزة نبي الله هود عليه السلام؟ فقد هي معجزته هذه التي في الآية، يعني اللي هي إيه؟ أنه دعاه يعني وخاصة أن معجزة كل قوم يعني لها صلة بما كانوا عليه يعني وضرعوا فيه حكم، فهم كانوا يعني مشغولين بالقوة والبأس الشديد، فقال لهم اجتمعوا علي أنتم وآلهتكم وأصيبوني بضمن لو كنتم يعني صادقين أنني لست نبيا، اجتمعوا أنتم وآلهتكم وأصيبوني بضرر لن تستطيعوا أن تمسوني بسوء ولا تقدرون علي بشيء، فعجزوا عن ذلك يعني فتحديهم يعني بهذا، فهو الذي جاء به نبي الله هود عليه السلام وعجزوا عن إصابته بسوء أو إصابته بضرر، يعني يشبه هذا قصة الصحابة الكريم الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهدم العزة أو كذا، فلما هي يعني شرع في الهدم تظاهر قال يعني الآلهة سوف تصيبه بسوء وتصيبه بضرر وكذا، فالصحابة تظاهر أنه يعني كان يده الشدة وكان عاجز عن أن يطرحوه يهددون ويسيحون والآلهة، فضحك منهم يعني ثم قال متوفر أنها وبين لهم يعني أنها لا تضر وكذا، فهم يعتقدون يعني أن آلهتهم تصيب من تكلم فيها بسوء ما تصيبه بالضرر وتصيبه بالأذى، فقال لهم أصيبوني بالضرر أنتم وآلهتكم واجتمعوا علي، فقال إيه فكيدوني جميعا يعني اجتمعوا كلكم علي وحاولوا إيه أن تصيبوني بأذى أو تصيبوني بالضرر ثم لا تنظرون يعني لا تنظرون يعني فورا من الآن يعني اجتمعوا علي وأصيبوني بأذى. هل حاولوه يعني؟ والله تفاصيل ذلك ليست مذكورة هنا، يعني هل فعلا مثلا اجتمعوا عليه وحاولوا إيذائه فعجزوا عن ذلك، قد يكون حصل هذا وقد يكون يعني مجرد إعراضهم عن ذلك مع قدرتهم عليه ويعني مع يعني إرادتهم له يعني ولو كانوا قادرين عليه وهم يريدون له لفعل يعني كأنهم يعني إما عجزوا عن ذلك واصطلحوا عنه أو أنهم حاولوا ولا يستطيعوا، الله تعالى أعلم، لم تذكر تفاصيل يعني هذا، بس هو يعني ممكن أن يقال يعني أن معجزته المذكورة هنا هو قوله إيه؟ كيدوه فكيدوني جميعا ثم لا تنزلوا، لأن جاءت بعد قوله إيه؟ ما جئتنا ببينة، فجاء بعدها قال فكيدوني جميعا، فكأن هذه هي البينة. ودائما في قاعدة أيضا تقول يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني مثلا كن شيء يذكر في القرآن ليس معناه أنه غير موجود، يعني قد يكون موجودا والله تعالى يشاء أن يذكره، يعني مثلا كن نبي من الأنبياء لم تذكر معجزته في القرآن ليس معنى هذا بالضرورة أنه ليس له معجزة، قد يكون له معجزة لكن لم يشاء الله أن يذكره سبحانه وتعالى اكتفاء بما ذكر، يعني بعض خوارق الأنبياء يعني فيها فيها كفاية يعني بيان قدرة الله تعالى وتأييده ورسوله. يقول يعني وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليهم عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تواني ولا تعادي وإنما يستحق إخلاص العبادة في آخر يعني سبحانه. ثم يقول سبحانه وتعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخدم ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال يقول لهم هود عليه السلام فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له. وانا لاحظ ان تولوا معناها تتولوا يعني حذف احد التائين يعني تخفيفا فان تولوا يعني فان تتولوا يعني هذا المعنى فان تولوا يعني فان تتولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم يعني فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تربونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعاله ويجزيهم عليها خيرا فخير وإن شر فشر. هذا معنى حفيظ يعني يحفظ أقوال عباده وأفعالهم ثم يجازيهم عليها. ولما جاء أمرنا قال وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخره ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. وتلك عاد يعني قالوا لما جاء هودا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منها نجى الله تعالى منهم. ثم يقول سبحانه وتلك عاد جحدوا بايات ربهم اي كفروا بها وعصوا رسله يعني وعصوا رسل الله وذلك ان من كفر بنبيهم فقد كفر بجميع الانبياء لانه لا فرق بين احد منهم في وجوب الإيمان به فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل يعني من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل لأن الله قال وعصوا رسله مع أنهم عصوا رسولا واحدا لكن الله قال وعصوا رسله فالذي عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل لأن جميع الرسل كل منهم يأمر بطاعة الرسول الذي بعده والكفر بواحد منهم كفر بجميع الرسل لهذا لا يصح إيمان من يزعم مثلا أنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من ادعى أنه يؤمن بالله ويعبد الله وحده ويؤمن بعيسى لكنه لا يؤمن أن محمد رسول من عند الله مستند إلى الناس كافة فالذي لا يؤمن بذلك لا ينفعه الإيمان برسوله وقد كفر برسوله وأتبع مثل الإيمان برسول واحد هو إيمان بجميع الرسل كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد يعني فرض اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد. لهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا. يعني كلما ذكر تعالى المسلمون كلما تلوا كتاب الله تعالى يذكر هذه الآيات الكريمة التي فيها لعنة عاد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، لعنهم بتلاوة هذه الآيات التي فيها أن الله لعنهم يعني طرد وأبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى، فلا يذكرون إلا بالذم والتنقيص وبيان كفرهم وضلالهم. وينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عادا كفروا ربهم. قالوا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم. يوم القيامة ينادى ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قومه، يعني صحفا وهلاكا. قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. كل النبيين الذين جاءوا بعد عاد لعنهم الله على لسانه، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا لعن عاد على ثاني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي يسوع. بعدها قصة نبي الله الصالح عليه السلام مع قومه ثمود. وإلى ثمود أخاه الصالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين ثمود والمدينة، وكانوا بعد عاد، يعني الترتيب الزمني بعد عاد، وعاد مساكنهم الأحقاف وهي واد في اليمن، يعني حضرموت في اليمن الجنوبي يعني، وثمود مساكنهم في شمال المدينة بين المدينة وثمود. لا يقال لها مدائن مصطلح، منطقة يقال لها الآن مدينة العلا في هذه المنطقة، يعني ما زالت آثار متخيلة إلى وقتنا هذا. الجبال المنحوتة السعودية نعم، ما زالت يعني المدينة فيها الجبال يعني منحوتة، يعني حدود جبال بيوتة، ويزخرفون بأنقصون الأبواب اللي عملها الأخرى ونقص على الأبواب، وداخل الجبل يعني فيه حجرات وحضارات. فيقول: وكانوا بعد عهد، فبعث الله منهم أخاهم صالحا، وكانوا من العرب، يعني عاد وثمود كانوا عربا، يعني كانوا عربا. جاء في الحديث يعني أربعة من الأنبياء من العرب، يعني أربعة منهم من العرب، حديث أبي ذر رضي الله عنه اللي هو هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ونبيك يا أبا ذر. قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. أولاد أربعة كانوا عربيين. نبي الله إسماعيل عليه السلام لم يكن يتكلم بالعربية، يعني إذا تعلم العربية من جهم، يعني العربية لم تكن لغة أبويه، ولكن تعلمها من سكان المنطقة. فذلك ابتدي إسماعيل وقال لهم العرب المستعربة، يعني لم يكونوا أصلا من العرب، لكن سكنوا بلاد العرب وتعلموا لغتهم عرب كما عن ذلك. ففي هناك يعني يقال للعرب البائدة والباقية، يعني العرب البائدة هي القبائل التي فنيت يعني وبانت، اللي هي زي عاد وثمود، يعني هؤلاء أهلكهم الله تعالى ليس لهم بقاء، العرب البائدة من القبائل العربية التي أخلاها الله تعالى بالرسالة، وهناك العرب الباقية يعني الذين لا يزال لهم ذنوب، العرب الباقية منهم عاربة ومستعربة. عاربة هم قحطان، قبائل القحطانية دول هم أصل العرب، العرب المستعربة هي القبائل العدنانية، ومنهم قريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام حسب يعني تقسيم العلماء النسب، يعني أنهم من العرب والتاريخ أنهم من قبائل العرب. لكن طبعا هذا التقسيم يعني هذا المجتهد عند علماء النسب والتاريخ وكذا، لكن هناك اشكال كثير عند علماء الحديث، يعني لأنه ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار، قال لهم عن هاجر رضي الله عنه إسماعيل، قال هي أمكم يا بني ماء السماء، بني ماء السماء يعني لقب لأحد أجداد الأنصار، يعني الأنصار من العرب القحطانية يعني الأصول من قحطان من عرب اليمن، فقال هي أمكم يا بني ماء السماء على عن هاجر، مع أن هاجر ليست أما للعرب حسب يعني كلام المؤرخين وعلماء النسب، أن هاجر هذه أم العرب أما مستعربة ضمن القبائل العدنانية ليست أما للقبائل القحطانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هاجر هي أمكم. فلذلك بعض أئمة الحديث والسنة وكذا يأخذون الحديث على الفاضلة ويقول حتى العرب العارفة والمستعربة كلهم من ذرية إسماعيل، يعني يكون حتى القبائل القحطانية كلها من ذرية إسماعيل ليس كما يزعم من السابون يعني أنهم قبل إسماعيل وكذا. لكن الجواب الثاني يقول يعني إذا عندها أم يعني بمعنى في مقام الأم، زي مثلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي يعني أم نبي كريم و وأم ولد لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ليست زوجة ولكنها يعني أم ولد له وهي أم نبي الله إسماعيل عليه السلام، تكون أم يعني في مقام الأم يعني بمعنى التكريم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فهنا يقول سبحانه وتعالى أخاهم صالحا، يعني بعث الله منهم أخاهم صالحا، وأخاهم لأخوة النسب، يعني الأخوة إما أخوة الدين أو أخوة النسب، فهو ليس على دينهم، فإذا هو أخوهم يعني بمعنى قريبهم يعني. فأمرهم بعبادة الله وحده، ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم منها، خلق منها أباكم آدم، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها، فاستغفروا لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه. لاحظوا الأمام الكثير كان عند استماع الاستغفار والتوبة يجعل الاستغفار يعني لما سبق من الذنوب، والتوبة فيما يستقبل منها، يعني كان التوبة هنا بمعنى العزم على الإقلاع عن الذنب وعلى العودة إليه وكذا، والاستغفار على ما سبق يعني. إن ربي قريب مجيب، وفي طبعا تفسير ثاني يذكره بعض العلماء، الاستغفار عندما يستمع الاستغفار مع التوبة، فالتوبة تكون عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. هناك ألفاظ يعني قد إذا اجتمع اخترق وإذا استغفر اجتمع، يعني إذا جاءت التوبة وحدها فتشمل الاستغفار يعني يتوب بقلبه ولسانه، والاستغفار إذا ورد وحده شمل القلب واللسان جميعا، لكن إذا اجتمع في نص واحد لهذا النص مثلا قال فاستغفروا ثم توبوا اليه، فيكون هذا الاستغفار يعني باللسان، يعني اطلبوا من الله المغفره باللسان، يعني قل استغفر الله استغفر الله المغفور به، فتطلب هذا الاستغفار. والتوبه اللي هو عمل القلب، يعني ان تندم بقلبك على الذنب وتعزم بقلبك على عدم دعوتك اليه وتخلع عنه. فاذا التفريق اللي ذكره ابن كثير

وهذا الإشكال يعني الذي ذكره أخونا الكريم، كان هذا السؤال أجاب عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب اسمه شرح حديث النزول، له كتاب كبير اسمه شرح حديث النزول، جزء كبير من الكتاب في يعني الجواب عن هذا الإشكال، يعني اللي هو مسألة يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. فالإشكال الذي يعرض يعني لبعض الناس يقول في ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد، والوقت الذي يكون فيه ثلث الليل الأخير في بلد يكون نهارا في بلد آخر، ويكون في أول الليل في بلد ثالث. فالجواب هو يعني نقول إن طرح السؤال بهذه الطريقة هو خوض في كيفية الاستفهام، وأنه لا يجوز السؤال عن كيفية الاستفهام، يعني هذا كأن السائل يقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، كأنه قضى في كيفية النزول واستشكل ذلك. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن كيفية، وإنما تفوض الكيفية إلى الله تعالى، هذا التفويض محمود تفويض مذموم. تفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية، يعني تفويض العلم بالكيفية إلى الله تعالى، يعني نؤمن أن الله تعالى يمتد، أن الله تعالى يتبع العرش، أن الله تعالى يجيء لفصل القضاء والعداله، وأن الله يعني كل ما أخبر الله به من صفاته نؤمن به، لكن كيف استوى على العرش، كيف يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، كيف ينزل إلى السماء، كان على كيفية ذلك ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نفوض هذا الأمر إلى عالمه، يعني إلى الله تعالى، نتعلم كيفية. الملك لما سئل كيف استوى على العرش، علته الرحباء والعرق كان الشديد، وأطرق بصره في الأرض ثم رفع بصره فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، يعني نعلم معنى الاستواء لغة العرب، عرب المستوى يعني صعد وعلى واستقر وارتفع، فنعلم معنى الاستواء، والكيف مجهول، لكن كيف استوى الله تعالى لا نعلم كيف، يعني نفهم معنى الاستواء يفهمه العرب اللغتين، لكن كيف استوى الله تعالى عن التفريد على ما يليق به، ليس الاستواء غير المخلوق. فقال والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه سؤال عن كيفيته، يعني السؤال الذي سأله السائل هل يبلغ عن الكيفية، هذا السؤال بدعة. لكن السؤال عن معنى الصفة يعني يتعلمها ويؤمن بها هذا جائز، لكن السؤال عن الكيفية فهذا بدعة. فنفس الشيء معنى النزول، يعني العرب تفهم معنى النزول في لغة العرب، مفهوم معنى النزول يعني القدر المشترك، يعني في معنى النزول مفهوم، لكن كيف ينزل الله تعالى هذا مفوضه إلى الله تعالى. ثم يعني أمر آخر هو أن نقول يعني إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، يعني الله سبحانه وتعالى هو فوق المكان وهو قبل الزمان سبحانه وتعالى، يعني قبل الزمان. الزمان هذا شيء من مخلوقات الله تعالى، خلقه الله تعالى ليحد المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى فوق المكان، يعني المكان هذا أيضا شيء من المخلوقات الذي أوجدها الله تعالى. ف يعني حتى يعني أطول لا يستطيع أن يعني الفيزياء ولا كذا يدرسونكم فيزياء، يعني دائما نقول الحدود، يعني حدود الرياضة مثلا الطول والعرض والعمق والزمان وكذا إلى آخره، فالأبعاد يسمونها البعد الزماني والبعد المكاني والبعد كذا، فهناك أشياء عديدة يعني درس نفسي يعني علماء الفيزياء يقول هناك أبعاد يعني لا نعلمها، يعني أبعاد من الأبعاد التي تطلع عليها البشر، هذه كلها أبعاد تحد المخلوقات، حتى هناك مثلا أشياء الموجودات اللي غير المرئية مثلا لها أبعاد أخرى غير الأبعاد التي تحد المخلوقات الموجودة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهذه الأبعاد التي أوجدها الله تعالى هي حدود المخلوقات. القوانين الفيزياء هذه مثلا المخلوق هذا اذا كان موجودا في مكان في وقت فلا يكون موجودا في مكان اخر في نفس الوقت، وهذه الامور هذه كلها اشياء تحد المخلوقات،

يعني سلام عليكم أو تهديني سلام أو فهو يعني هي جملة اسمية في مبتدأ آخر. فيقولون الرفع جملة اسمية مرفوعة لما قال سلام فهذا يدل على الثبوت والدوام، لكن الفعل دائما مقيد بزمن معين، يعني سلم سلاما يدل على زمن معين، فعل يدل على زمن الماضي أو زمن الحاضر أو زمن المستقبل، فالفعل محصور في زمن، لكن الرزق يعني غير مقيد بزمن فمطلق يعني في كل الأزمان، يعني ثابت دائم ومستقر. ويحييكم بتحيات فحيوا بأحسن منها، فهم حيوا قالوا سلاما وحيوا قالوا سلاما، الرفع أحسن من النصب أو الجملة الاسمية أحسن من التركيز. وفي بعض القراءات المتواترة قالت حمزة والكسائي وخلاف قالوا سلاما قال سلم قال سلم، يعني سواء هم حيوا سلاما وأجابهم سلم في الجواب، يعني يعني أنتم سالمون يعني قوم سالمون يعني آمنون يعني من جهتي أنتم آمنون من جهتي يعني لا ينالكم مني إلا كل خير. قال فما لبث أن جاء بعجل حديث، وطبعا معاني السلام يعني السلام هو اسم من أسماء الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، السلام اسم من أسماء الله تعالى فأشوه بينكم، فتما عندما تقول السلام عليكم السلام اسم من أسماء الله تعالى، الكلام يحتاج إلى تقدير، يعني السلام عليكم يعني السلام الذي هو الله سبحانه وتعالى، يعني رحمته عليكم وهو فوقكم سبحانه وتعالى برعايته وحفظه ورحمته عليكم وحفظه عليكم. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف، قال أي ذهب سريعا فأتاه بالضياف وهو عجل فتي البقر، حميز أي مشوي على الرطف وهي الحجارة المحماة، الرطف معنى الحجارة المحماة يعني سخن بالإيه بالنار والحطب حتى سخن الحجارة، نوع من الحجارة الدقيقة يعني الرطف يعني نوع من الحجارة الدقيقة فيوضع تحتها الحطب والنار، عشان اللي يعرف منكم في اليمن يسمونها المضبي المضبية نوع تعمل نوع من المشوية يسيب هذه الطريقة للحجارة، يعني الحجارة أنواع معينة الحجارة دقيقة كده يوقدون تحتها النار الحجارة يعني تسخن ويوضع فوقها اللحم فيشوى، يعني هي حتى يحترق اللحم بالنار، يعني طريقة في شيء اللحوم في المندي هذا غير الأدب الحجارة اللي يستخدمونه مصري، المندي هذا كان في حفرة يعني لكن المصري هذا يعني إذا هو نفس الطريقة التي ذكرت كنت في حجارة هي تفصل بين اللحم والنار، اللحم لا يمس النار مباشرة، اللحم يكون فوق الحجارة، الحجارة تكون حارة جدا يعني برا من النار التي تحتها يعني. نعم طريقة الشيء تقول طبعا لاحظ في سورة الذاريات وصف الله تعالى العجل بأنه سمين، قال إيه فما لبث في سورة الذاريات جاء بعجل سمين، وهنا في سورة هود جاء بعجل حميز يعني مشوي على الحجارة، فإذا نجمع الآيتين يعني هو عجل سمين وسواد، يعني جاء بعجل سمين وسواد. قال وهي الحجارات المحماة، وتلاحظون يعني أن يعني هذا فيه كرم نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأن الضيوف كما ورد في بعض الآثار كما سيأتي في التفسير أنهم كانوا أربعة من الملائكة، كانوا أربعة من الملائكة هم أربعة فقط يعني جمع عجل سمين، وكانوا في صورة رجال ولو يعرف أنهم ملائكة كما يعني لما قدم إليه الطعام الملائكة لا يأكلون الطعام، لكن هو حسبهم رجالا، هم جاءوا في صورة أربعة من الشباب وكانوا حسان الخلقة، يعني هم نفس الملائكة اللي زاروا إبراهيم عليه السلام ثم ذهبوا إلى قوم لوط يعني في قصة لوط عليه السلام المعروف، هم نفس الملائكة يعني. فهم جاءوا في الصورة بشلال حسان الخلقة وكذا، وجاءوا استلموا على إبراهيم، فهو جاء بإذن حديث السمين شوال، فكان طعام لأربعة أشخاص، كان هو وزوجته وسارة وليس عنده أولاد يعني حتى أهل البيت يعني كلهم مجموعة بينهم سلم، فشوى لهم العلم، ففيه يعني كرم عليه السلام. كذلك سترم البيئة، فكذلك يعني أيضا يلاحظ فيها اللي هي سرعة العطش بالفاء يعني تبدأ يعني السرعة بالدليل، فقرر إليه قال أفرار إلى أهله فجاء بعيد المسلمين، فقرر إليه كل بالفاء ففي السرعة والتعقيد يعني بمجرد وصول الضيوف فرار يعني فأسرع إلى أهل بسرعة يعني ترك ما في يده أسرع إلى أهل، فجاء بعجل وجاب العجل فقرره إليه، فجابوا الشباب فقرره إليه، وبرضه في تقريب الطعام هذا طبعا طريقة الأمريكا هنا يعني الناس كيف تروح تقريب وكذا وأسرع بالتكنولوجيا هذا طريقة طبعا بشكل أحسن يعني طريقة سبيل الله إبراهيم إنه قرب يعني الطعام للضيوف. قال ألا تأكل، وألا يعني اللغة تسمى أسلوب العرض، يعني أسلوب العرض وأسلوب التحديد، ألا تسمى أداة عرض وهو طلب برفق يعني ولين، يعني كان ما يقول تفضلوا كلوا يعني بأسلوب فيه يعني تأدب يعني وطلب برفق ولين، وحتى على الشيء برفق ولين، أما التحديد اللي هو طلب بزجر وتعنيف، فالتحديد هذا أدواته هي ألا وهلا ولولا ولونا. أربع أدوات هي أنا وهلا ولولا ولونا، يسمى أدوات التحضير والطلب بزجر وتعنيف، زي لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، الرسل يقولون لأقوامهم لولا تستغفرون الله أن يزجرونهم يعني يقولون لو تستغفر الله الطلب فيه يعني في نوع من التعنيف لهم يعني في سياق معين يعني يحتاجون فيه إلى زجر وتعنيف. مثلا الكفار قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما يعني كانوا يقول لو إيدنا بالملائكة بطريقة زجر وتعني، لكن هنا أنا خفيفة هذه اللطف يعني كانوا يقول لهم تفضلوا أو رجاء أو تفضل تقدموا يعني. فقربوا إليهم قال ألا تأكل، ذكر في الآية الأخرى يعني الصوت الثانية. قال وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. تلاحظون برضو نفس الآية قال ورأته قائمة، يعني قائمة لخدمة الضيوف يعني، يعني امرأة إبراهيم سارة قائمة يعني لخدمتهم يعني الضيوف جالسون يأكلون، وهي قائمة يعني للتلبية طلب أي واحد منهم مثلا يطلب مناولة شيء أو يعني يحتاج إلى شيء، فهي امرأة قائمة لخدمة الضيوف يعني الأحباب ما يكسبون. فيقول وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، كل خير يعني نزل في القرآن الكريم الدلالة على كل خير. قال قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي تنكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني انقضوا يعني يدعون للطعام وجدهم لا يحركون أيديهم لا يقربون هذا الطعام، الملائكة لا يأكلون الطعام هم في صورة بشر لكنهم ليسوا بشر، فهذه يعني خشية أن يكونوا يعني أضمروا سوءا يعني فإذا جاءوا ضيوف بعدين لم يقدموا أيديهم إلى الطعام فهذا معناه أنهم جاءوا يعني مضمرين شرا أو سوءا. وأوجس منهم خيفة يعني تخوف منهم يعني شيء قريب يعني طعام شهي وهو يريد أن يخدمهم ويكرمهم وكذا لا يحركون أيديهم يعني إلى الطعام، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهون، كما قد وهم جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، الرسل لم يجعلوا الله جسدا لا يأكلون الطعام لم يجعلهم ملائكة قال الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه. فلما رأى حالهم معرضين عما جاءهم به كارهين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم وأوجد منهم في فتاه. ملائكة لهم القدرة على التشكل يعني في صور البشر فتشكلوا في صور الشباب لكنهم لا يأكلون الطعام وكذلك لا يتزوجون. ملائكة لا تزاوج بينهم ولا تناسب مخلوقات من نور يتشكلون في صور البشر لكنهم ليس عندهم لا شهوة نساء ولا شهوة طعام معصومون يعني. قال السدي لما بعث الله الملائكة بقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيقوا فلما رآهم أجلهم يعني قدرهم واحترمهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرطف وأتاهم به فقعد معهم وقامت سارة تخدمه فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس. قال في قراءة ابن مسعود هكذا قراءة ابن مسعود وامرأته قائمة وهو جالس فيها زيادة وهو جالس. بس حريم عندنا الآن ما يخدم يقول لك ما لك الحق فكان هذا كان يعني عرف موجودا في بعض الأحاديث فيها يعني أيضا حديث المبيع بن معوذ يوم عشقها وكذا رضي الله عنه وأرضاه نظرة من النبي عليه الصلاة والسلام ففي خدمة النساء للضيوف يعني فكان هذا كان عرفا موجودا في بعض. قال في قراءة ابن مسعود فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون قالوا يا إبراهيم. بعض النسخ عاملين أقواس هذه ليست آية اللي هي يعني لما قرره هذه ليست ما فيش في الآية لما قرره ممكن نشيل الأقواس هذه يعني. فلما قرره إليهم قال ألا تأكلون قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. الملائكة قالوا لإبراهيم قال يعني ماذا لا تأكلون قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. قال الثمن قلوا بسم الله قبل الأكل إذا فرقتم قلوا الحمد لله هذا هو الثمن. إذا تريدون تدفعوا الثمن هذا هو الثمن. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. قال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة. فلما نظرت سارة أنه قد أكرمه وقامت هي تخدمهم ضحكا وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا نصر بن علي نوح بن قيس في عندكم عم او اداد نعم لا بن علي نصر بن علي ونوح بن قيس في بن حسين نعم سنه ايوه هكذا حدثنا نوح بن قيس النسخه التي ساقط منها كلمه حدثنا سنة لإختصار حدثنا هي مش موجودة في الحال. أنا مكتوب نصر بن علي نوح على طول. فنزيد هنا يعني سنة لعلى حدثنا حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال كانوا أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. هنا ذكر اسم الملك الكريم من الملائكة رفائيل جابر المريح وهذا غير مذكور في القرآن معنا. قال نوح بن قيس فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه حتى لحق بأمه وأم العز بالدار. يعني جبريل مسح العز بعد المشي فقام حيا يعني استمر في الحياة ورجع ذهب إلى أمه. العز بالدار يعني استمر في الحياة في هذه الرواية يعني العز بالمشي استمر في الحياة. فبعد يعني ليش بقصة موسى عليه السلام كان معه حوت مملح في مكتب وكان يأكلون منه، فلما وصلوا إلى المكان الذي فيه الخضر الحوت المملح بعد ما أكلوا نصفه دبر فيه الحياة وقفز في البحر ونزل في البحر بقدرة الله. هذا بعيد من المشوي برضه مسح وجهه جديد حي رجع إلى الأرض. بعد جبريل عليه السلام يعني بقى حتى مازال يعني لحم كثير ولا يستفاد منه فتحه حتى يعود بقدرة الله. بالنسبة لعتيجة يعني على قدرة الله الله تعالى جعل من معجزات بعض الأنبياء حياة الموتى يعني عيسى عليه السلام كان يفصح الميت فهو حي بإذن الله. نعم لا يعصون الله من أمرهم. وقوله تعالى إخبارا على الملائكة قالوا لا تخف أي قالوا لا تخف منهم إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لمهلكهم. هل دخل وقت العشاء ولا بقي معنا وقت؟ ها؟ بقي العشاء. بقي قال فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم بكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. يعني قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال امرأته قالت فضحكت. فهنا لاحظ أن كانها ضحكت لما سمعت أنهم ذهبوا لإهلاك قوم لوط لأن الله تعالى أخبر عن إهلاك الكافرين أنه شفاء قالوا لقلوب المؤمنين وإذهاب لغيظ قلوبهم وشفاء لصدور المؤمنين كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالمؤمن يفرح يعني بهلاك أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين يعني الفرح بهم. بعض الجهال يعني يقول لك هذه الشماتة وكيف تشمت الموت مش عارف فلان إذا كان عدوا لله تعالى الصحابة كانوا يسجدون شكرا لله تعالى عندما يأتيهم هلاك يعني إما من أئمة الكفر ولا يعني مما يؤذي المؤمنين ويؤذي الكفر إذا أهلكهم الله تعالى فهذا شفاء لغيظ قلوب المؤمنين. وكانوا يسجدون شكرا ويفرحون يعني استجدوا شكرا لموت الحاج جاهل استجدوا شكرا الظلمة والطغاة وكذا عندما يهلكهم الله فلتكن نعمة على المؤمنين شفاء لقلوب المؤمنين وإذهاب لغيظ قلوبهم وكذا. فصار لما بشروا بإهلاك قوم لوط ضحكت يعني استبشارا بهذا الفرح بهلاك الكفار. وقال فبشرت بالولد بعد الإياس. وقال فكادت ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في ظهر. وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فضحكت أي حاضر. هذا تفسير آخر يعني العباس فسر إيه امرأته قائمة فضحكت يعني فحاضر وكانت يعني قد بلغت 90 سنة كما في الآية قالت عجوز عقيم يعني هي لما كانت شابة لم يولد لها أطفال عندما كانت شابة فالآن صارت عجوزا وصارت بلغت 90 سنة من العمر. كان وقت هذه القصة يعني كانت بلغت 90 سنة وكانت الحي قد انقطع عنها من سنوات طويلة وهي عندما كانت شابة لم يولد لها أطفال فضحكت يعني فحاضر بداية الإشارة يعني أنها تحمل ورجع لها يعني القدرة على الحمل والإنجاب بعد أن كان ذلك قد انقطع عنها فأعطاه الله ذلك. ثم ذكر بعض الأقوال وبعضها يعني من كثير يقول يعني قول محمد بن قيس إنها ضحكت إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم. قال ضعيفان جدا، كل هذه القولان يعني ضعيفان جدا، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. قال وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. يعني يقول وهب بن منبه رحمه الله يقول إنها بشرت بإسحاق فضحكت، لأن كثير يقول هذا عكس يعني ما في القرآن، في القرآن هي قال فضحكت فبشرناها بإسحاق، والفاء في التمثيل يعني الضحك أولا ثم البشارة بإسحاق ثانيا. لكن لو كان كلام وهب بن منبه يقول إنها بشرت فضحكت فكان عكس التمثيل، يعني لكن ظاهر القرآن الترتيب بالعكس، ان الضحك وقع اولا ثم جاءت البشاره باسحاق ثانيا. ولذلك يعني الارجح هنا ان هي ضحكت يعني لاهلاك قوم لوط، لاهلاك قوم لوط، هذا السبب يعني ضحكها استبشاره لهلاك قوم لوط، فهذا ارجح. يعني هو كان ذكرنا من قبل عن الكلام الثاني عن التذكرات المحصورة يعني يجمع بينها وثلاث بين التنوع وكذا، فهذا هو الأصل يعني والغالب، لكن لا مانع أن يكون هناك استثناء في بعض المواضع، يعني يكون تفسير محصور عن أحد التابعين أو أتباع التابعين أو كذا، ويكون يعني مرجوحا يعني في بعض الأحيان يكون مرجوحا يعني يكون الاستثناء، لكن الغالب في معظم الأحيان أنه يمكن التوفيق بينها، لكن مرات يعني إذا لم يمكن التوفيق فنرجح ونختار الأقوى ونرجح ونرجح. إذا الجمع أولى من الترجيح، إذا أمكن الجمع فهو الأساس، يعني نحن نحاول نجمع الأقوى كلها ونقول كلها حق ونعمل بها كلها. مرات تقول فيها بنا تعارض يعني، فصلا مثلا هنا الآية تقول إيه فضحكت فبشرناها، إذا جاء واحد مثلا من التابعين يقول بشرناها ثم ضحكت، فهذا ظاهره يخالف الآية ويخالف تفسيرات معصورة أخرى ماشية مع سياق الآية، فهنا نرجح التفسيرات الأقرب لسياق الآية. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بولد لها يكون له ولد وعقيب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في آية البقرة إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك يقولون يعقوب وإله آبائك وذكر من آبائه إسحاق إسحاق أب ليعقوب. فالله تعالى بشر سارة قال فبشرناها بإسحاق، وأن يعني معنى الآية وأن إسحاق سيعيش ويعقل حتى يتزوج ويولد له ابن اسمه يعقوب، يعني بشارة بابن وحكيم كمان تشبك يعني بابن، وأن هذا الابن يعني سيذكر حتى يتزوج وينجب ويكون له حفيد، بشارة بابن وحفيد لذلك. طبعا إسماعيل ليس من سارة، إسماعيل هذا من هاجر بقى اللي هي أم ولد أخرى، وورد حتى أنه سبب يعني لما سارة كانت لا تنجب فإبراهيم اتخذ هاجر أم ولد، وكانت هاجر هي لما كان اتخذ إبراهيم مع سارة عليهما السلام دخلوا إلى مصر، ففرعون نفسه أهدى إلى سارة هاجر، وهاجر وسارة أهدت هذه الجارية لزوجها إبراهيم. يعني القصة أن لما دخل ملك مصر إيه كان وضع يعني الشرطة على الأبواب لا يسمعون برجل بامرأة حسناء تدخل البلد إلا أخذوها له ليفعل بها الفاحشة، والعياذ بالله إذا كانت إيه يعني مع زوجها، لكن إذا كانت مع أخيها يتركونها، معها أخوها يتركونها، لكن لو مع زوجها يأخذونها ولا يأخذونها منه يعني. فهي كانت زوجة إبراهيم، فلما أرادوا الدخول فإبراهيم عليه السلام في إحدى كذبات السلام، فقالوا من هذه؟ قال لي أختي، قال لي أختي، بعدين قال لها إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، أنت أختي لله عز وجل، ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي لله عز وجل، هي أخته يعني في الإيمان والدين، فهو يعني تعريضا عليهم حتى لا ينسوها بسهولة. بعدين حصل أن أنهم أخذوها رغم أنه قال لي عن أختي، ومع ذلك أخذوها إلى الملك فشلت يده، يعني كلما أردت أن يمد يده شلت يده، فإذا قال اتركوها يعني تذهب ردت إلى يد الحاج، فدعت ثلاث مرات كلما يريد أن يمد يده إليها تشل يده، فقال لجنده يعني إنما أحضرتم إلي شيطانا ردوها إلى الحاج، ثم أهدى إليها الحاج، أعطاها هدية يعني ردها وأعطاها الجارية هدية منها، وكان إبراهيم فجاءت وإبراهيم يصلي، كان قائما يصلي يدعو الله يعني يكف أذاهم عن الصلاة، جاءت إليه فأشار برأسه مريم يعني من أمر وكذا، قالت رد الله كيد الكافر وأخذ معي جارية، ثم إنها أهدت الجارية إلى إبراهيم عليه السلام ملكته هي وصارت ملكة يمين الله، فعاشرها هذا الذي من مصر يعني، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استرسوا بأهل الخير إن لهم فيها جنة ورحم، والذمة اللي هي ماريا القبطية والرحم اللي هو هاجر اللي هي أم إسماعيل اللي هو أبو العرب يعني، فأم إسماعيل اللي هو أبو العرب كانت من مصر يعني في البلد، فهنا فلما ولد إسماعيل لهاجر فرغت يعني من خارج فرغت فقال لهذا يعني، فكان من حكمة الله يعني أن الله تعالى أقام إبراهيم يذهب بها إلى مكة وكذا وأنها تكون بعيدة عن سارة يعني، ثم أكرم الله تعالى سارة بعد ذلك بالولد يعني، هو إسماعيل كان أولا هو الابن الأكبر يعني من هاجر، ثم أكرم الله تعالى سارة بعد ذلك بالولد يعني، فهنا يقول ومنها هنا استدل بهذه الآية على أن الذبيحة إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمن إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، وبعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحيه وأبينه ولله، يعني موجود في الإسرائيليات بعض المفسرين أخذوا عن بني إسرائيل في التوراة عندهم أن الذبيح هو إسحاق، فبعض المفسرين أخذ هذا يعني عن بني إسرائيل ونقله، لكن الظاهر أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، هنا ابن كثير يقول لو كان الذبيح إسحاق فكيف يؤمر بذبح إسحاق وهو قد بشر أنه سيعيش ويولد له ولد اسمه يعقوب، فهذا إخلاف في وعد الله يعني لو أمر أن يذبحه لصار يعني هناك إشكال يعني في هذا لم يحصل ابتلاء أن هذا هو البلاء المبين، فهو عارف متأكد أنه سيعيش ولن يموت وسيكون له ولد، ودائما هذا ليس ابتلاء أنه يعرف أن كان حاجة لن يتم، لكن إسماعيل لم يكن هناك وعد أن الله سيعيش ويولد له، فلذلك الراجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وهذا ظاهر الآية يعني الآية في سورة الصفات لما بلغ عن السعي قال يا بني إني أرى في النار، فسياق الآية كلها عن إسماعيل يعني، فالتنبيه يرجع إليه، نختم إن شاء الله الآية الكريمة ونختم الدرس بها، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، حكي فعلها في هذه الآية كما حكي فعلها في الآية الأخرى. يعني قصة تبشير سارة جاءت في وإكرام الضيوف وكذا جاءت في هود وفي الزاريات. سورة الزاريات قالت يا ويلتى قالت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني هنا في سورة هود ذكر الله قولها لما بشرت ماذا قالت؟ قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ. هذا في سورة هود. في سورة الزاريات يخبر الله تعالى ماذا فعلت لما بشرت فصكت وجهها يعني لطمت إيه وجهها بكفه وقالت عجوز عقيم. فيقول كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. يقول يعني أبي صلى الله عليه عادة النساء عند التعجب قليلا. طبعا هنا يعني كيف وصف من هذا ومن النهي عن لقم الخدود وكذا إلى آخره. هنا يقال يعني طبعا لعله شرع لهم وشرع قد شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه قد يكون مباحا في الشريعة لكنه منهي عنه في الشريعة أو يكون شيء يعني صدر عنها من غير تعمد المقصد يعني شدة الذهول يعني فيكون معفوا عنه يعني الشيء من يعمل بفعل ونسهل لسهل المقصد يعني قد يكون عن غير قصد يعني رد فعل لا إرادي يعني وليس تسقطا على قدر الله لكن تعجبا. بس هو النهي عن لقم الخدود حتى يعني تعجب ما يتعمد الفتيات اذا صدر عن غير قصد. قالوا اتعجبين من امر الله؟ قالت الملائكه لها لا تعجبي من امر الله فانه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فلا تعجبي من هذا وان كنت عجوزا عقيما وبعدك شيخا كبيرا. يعني كمال المعجزه يعني هي عجوز وكانت عقيمة لما كانت شابة وزوجها شيخ كبير أكبر منها كده يعني هي كانت بلغ 90 سنة وزوجها إبراهيم كان تجاوز 100 أو كذا. فإن الله على ما يشاء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وبيت إبراهيم عليه السلام. بالله صلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاه والسلام على بيته كما صلى الله وسلم على ابراهيم وعلى اله وصحبه. هذا صلى الله عليه وسلم.